جوال الشيخ محمد سيد حاج. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. وإذا سجد ابن آدم بكى الشيطان وقال أمرت بالسجود فأبيت فلي النار ويلي أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. فمن أراد أن يغيظ الشيطان عليه بالإكثار من النوافل صلاة وسجودا لله. وها أنت قد علمت فالتم الآن إذن فين عرف إن الصلاة الكثيرة بتبكي الشيطان. بعد في ناس ما قاعد يبكوا الشيطان عندهم المقدرة على غيظه وإبكائه ولكنهم لا يفعلون. وقد أمرك الله بغيظه يغيظ منه جاره. رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشير أحدكم إلى أخيه بسلاحه. قال وإن كان أخاه لأمه وأبيه يمازحه عليه أن لا يمد إليه السلاح بحده إن الشيطان ينزغ في يده. ده تمد له السلاح سكينة تديها له عشان يذبح بها. أنت هم تضحكوا ما أنت ساحر. لا تدي السكين أقلبها وديها له من الجهة ما فوق الطعيم. أديه سكين لا تدي مسدس ما هي مسدس من الجهة المفتوحة. أقلبه وديه من الجهة الثانية حتى لا مجرد أن يخاف. هذا من عمل الشيطان. وكيف بقتله وسفك دمه؟ كيف تقول في من يقتل مسلما فيريق دمه بمجرد أنه اختلف معه في القبيلة أو في بعض الأشياء؟ جوال الشيخ محمد سيد حاج.